الله الله الله يا مولانا وانا خدم سيدي رسول الله الله الله الله الله يا مولانا وانا خدم سيدي رسول الله الله الله الله يا مولانا وانا خدم سيدي رسول الله يا من بيجب خطبت حياتي وتهتو فخرا على الوجود يا من بيجب خطبت حياتي وتهتو فخرا على الوجود الله الله الله يا مولانا واخدم سيدي رسول الله وعين ذاتي ووجهكم قبلة للسجود أنتم شموسي وعين ذاتي ووجهكم قبلة للسجود الله الله يا مولانا وشدة يا سادتي واجبروا الكاس بكم أولادي رخا وشدة يا سادتي واجبروا الكثير الله الله الله يا مولانا وجئتكم أجتاني الورود الله